تسابقت الهموم إليه، تجري دموع اليتم في خديه، تتلعثم الكلمات في فمه، وترى حياة البؤس في عينيه. آلم وفقر حاله ودموع، ظمأ وجوع قلبه موجوع. من ذا يضيء له الحياة شموع؟ من ذا يواسيه ومن يؤويه؟ كن بلسما يمحو الأنين، وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين. ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها وهنا احتوته قلوب من تهوى فعل الجميل وزادها التقوى، جعلت له في حضنها مأوى، قلبا رحيما كي يحن عليها، وبلحظة عاد الحنان إليه، وتفجر الإحساس بين يديه حتى رأينا نور بسمته، متلألئا يبدو على شفتيه. كن بلسما يمحو الأنين، وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماسي كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين. ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان، والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن. في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان، والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة عليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.

ولا أنوي رجوعا أأرجع والعظيم هنا يقيم. أقني يا كريم ففي بكائي مماتي إذ يعاجلني الرحيل. أنا الموءود في حفر المعاصي فأين يكون يا سند السبيل. دعوتك والرجاء يخط دمعي وما زال الرجاء بكم طويل. فهب لي منك عونا لا يبارى وجد بالخير كي يمضي الأفول. ويا سندي أدر للدرب خطوا يبلغني فيغمرني المسيل. أطلت وفي الإطالة منك من لأنك تصطفي عبدا يطيل. ويا سندي أنل للدرب خطوا ويا سندي أنل للدرب خطوا يبلغني يبلغني فيغمرني المسيح. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العناء. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أرسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء. ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجدي الوفاء. وجمال الماء يستجدي الوفاء. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. رحمة جاءت حديث عهدها بالإله فيا هناء وشفاء. نرفع الكفة إذا ما أمطرت نسكب الدمع بصدق وخفاء. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا. يا من له صبري وكل كل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. يا ربي وحدك أنت تعلم حالتي، فامنن علي برحمة تغشاني. يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من نوعة حرماني، فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان. يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من نوعة حرمان، فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان. فك يا رب العقد، نار قلبي تتقد، تبت يا ربي فمد لي من الغفران مد. فك يا ربي العقد، نار قلبي تتقد، تبت يا ربي فمد لي من الغفران مد. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد، غفلة منا ارتوت والعمر أيام تعاد. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد، غفلة منا ارتوت والعمر أيام تعد. فك يا رب العقد، نار قلبي تتقد، تبت يا ربي فمت لي من الغفران مت. ليل آلامي سرى طال الظلام واستبد، غفلة منا ارتوت والعمر أيام تعد. اذكري ذاك النعيم واسألي الله الكريم، والزمي الدرب القويم، إنه الخير العميم. سوف تلقين الجنان والأمان والأمان، نعم والله المكان بين جنات النعيم، فيها أنهار عذاب، فيها ما لذ وطاب، كل عيش مستطاب. إنه العيش الكريم، فيها سعد وحبوب، فيها فيها دوح وزهور وترانيم الطيور إنه الخير العامير من عبيد نشقاء واخلودي دون فناء سعد من رام النجا تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى إنه العيش الكريم حين تضنيك السنين أو سرى فيك الأنين فاجعلي الزاد الحنين واطلبي ذاك النعيم إنه الفوز الأكيد إنه الحق السعيد يوم ندعى للمزيد رؤية الرب العظيم إنه الفوز الأكيد إنه الحق السعيد يوم ندعى للمزيد فالباسي ثوب العفاف وارتضي عيش الكفاف فاز من عاش وخاف يوم نحظى بالنعيم سوف تلقين الجنان والأمان والأمان نعم والله المكان بين جنات النعيم فيها أنهار عذاب فيها ما لذ وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش الكريم الصبح بدأ الصبح بدأ بدأ الصبح بدأ بدأ الصبح بدأ بدأ الصبح بدأ الصبح بدأ من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله الله الله الله الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله الله الله الله الله الله أزكى النسبين على الحسب كل العرب في خدمته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله الله الله جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته الله الله الله الله قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل نسي فمن علي بذكر تجعل علي إذن في الدين من لبسي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما زلت في عبسي فمن علي بذكر الصالحين وانا تجعل علي إذن في الدين من لبسي وكن معي قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس